قال الشيخ: وابتداء المدة للمسح في حق المقيم والمسافر من حين انقضاء الزمن الذي يحدث فيه بعد لبس الخفين، لأن وقت جواز المسح يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه. الإنسان توضأ، وبعد أن توضأ وتمت طهارته واتخذ الخفين الصالحين للمسح ولبسهما، صار مستعدا الآن للمسح على الخفين. ما دام يصلي الآن في وضوئه الأول، ولا علاقة للخفين. ولكن متى يبدأ المسح، أو متى تبتدئ مدة المسح؟ عندما يحدث بعد أول لبس يلبس الخفين، ولو استمر ذلك يوما كاملا لا يحسب منه أي دقيقة على الإطلاق هذا اللبس، حتى يحدث حدثا. هذا الحدث طبعا له أول وله نهاية، ونمثل لذلك دائما بحدث النوم. فإن النائم أول ما ينام لا ينتقض وضوءه، متى ينتقض؟ يعني نحكم عليه بانتقاض وضوئه وبابتداء مدة مسحه في استيقاظه. أول استيقاظ عنده نقول الآن بطل وضوءك وبدأ مسح الخفين، حيث أنه لم يفعل شيئا آخر من نواقض الوضوء. لو فعل شيئا آخر يحسب الحدث الثاني، فالحدث له بداية وله نهاية. فهل يبدأ من بداية الحدث أم من نهاية الحدث؟ لا، من نهاية الحدث. مثلا رجل توضأ في صلاة الفجر وبعد ذلك لبس الخفين، وبعد أن لبس الخفين بقي متوضئا إلى صلاة المغرب، في صلاة المغرب قام فأحدث، عندما أحدث وانتهى من حدثه، طبعا الحدث قد يقسم إلى أقسام، المهم عندما نحكم عليه في نهاية حدثه أنه الآن بطل وضوءه وحدث حدثه الأول بعد اللبس على الخفين، نقول الآن بدأت مدة المسح. لمثل هذا الوقت تماما بعد 24 ساعة، بعد يوم وليلة، يبقى هذا الإنسان يمسح على الخفين. أما بالنسبة للمسافر فإننا نعد 72 ساعة، أي 3 أيام بلياليها. ننتبه هنا إلى الكلمة عند قوله من حين انقضاء الزمن الذي يحدث فيه بعد لبس الخفين، يعني من حين انتهاء الزمن الذي يحدث فيه بعد لبس الخفين، لأن وقت جواز المسح يدخل بذلك، يعني بانتهاء الحدث، فاعتبرت مدته منه. فإذا أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجوز المسح. يعني لو ترك المسح 24 ساعة يقول أنا ما مسحت، انتهت المدة، مسحت أو لم تمسح. حتى يستأنف لبسا على طهارة لا بد أن يخلع بعد هذه الفترة، يخلع الخفين ويتوضأ وضوءا جديدا وبعد ذلك يلبسهما على طهر. أو لم يحدث، لم تحسب المدة، ولو بقي شهرا مثلا، وهذا تصور يعني أغلبي، فإن الإنسان لا يستطيع في اليوم والليلة إلا أن يحدث، ولكن الصورة لو بقي شهرا كاملا لا ينام، أو ينام ممكنا مقعده من الأرض لكنه لا يخرج منه شيء، لا يوجد منه أي سبب من نواقض الوضوء، وبعد ذلك أراد المسح يوما وليلة، فالمدة بعد الشهر تعتبر هذه المدة. طبعا هذا شيء نادر ولا حكم له، لأن الإنسان في الغالب في كل يوم وليلة يفعل نواقض الوضوء. قال: لأنها عبادة مؤقتة، فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة. يعني عندما تكون العبادة مؤقتة، عندما نقول من أي وقت يصلي الإنسان صلاة العيد مثلا، يصلي صلاة العيد من شروق الشمس بقدر رمح حتى الزوال، هذه تبتدئ من هذا الوقت وتنتهي بهذا الوقت. صلاة المغرب مثلا تبتدئ بغروب الشمس وتنتهي في المذهب القديم على حتى وقت العشاء، يعني وهو غروب الشفق الأحمر. في المذهب الجديد تبدأ بغروب الشمس وتنتهي بمقدار 5 ركعات يسع مع أسباب الطهارة. إذن هذا معنى عبادة مؤقتة، عبادة الوقوف في عرفة يبدأ من ظهر عرفة وينتهي بأذان الفجر. كل عبادة مؤقتة إذا انتهى وقتها تنتهي، ينتهي أمر فعلها. بعد ذلك بعض العبادات من الممكن أن تقضى وبعض العبادات لا يمكن أن تقضى. مثلا إنسان فاته عرفة في هذه السنة، فهل يستطيع أن يقضي هذا اليوم؟ لا يستطيع. أما إنسان فاتته صلاة الظهر بسبب نوم، نام من قبل الوقت حتى دخول وقت العصر، نقول قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها. إذا فكان ابتداء وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة، وعلم مما تقرر أن المدة لا تحسب من ابتداء الحدث لأنه ربما يستغرق غالب المدة، وشمل إطلاقهم الحدث بالنوم واللمس والمس وهو كذلك. فأي حدث فعله الإنسان فمن الأحداث التي تنقض الوضوء، عند ذلك يبدأ المسح من نهاية الحدث. لا، مو من بداية الوضوء، من نهاية الحدث. الحدث نوم الآن، الحدث مس، الحدث نعم. فنوم نام عندما استيقظ، الآن بدأت المدة، ليس من أول النوم وإنما من نهاية النوم. مسألة دقيقة يعني بسيطة جدا، يمكن أكثر ما يتصور في المدة في مسألة النوم فقط. نام ساعتين، نام الساعة 12 ما استيقظ حتى الساعة 2، الساعة 2 الآن عندما استيقظ متوضئ ولا غير متوضئ؟ طبعا غير متوضئ. أحدث البداية من الساعة 12 من الساعة 2؟ من الساعة 2. لو استيقظ ما بين 12 و2 واحدة، البداية من الساعة 1، من نهاية الحدث لا من بداية الوضوء. نهاية الحدث، ما هو الحدث؟ الحدث هو النوم، الحدث هو البول، الحدث هو الغائط، الحدث مس، حط ايده ورفع ايده. مجرد ما رفع ايده قديش بدها هي شغلة، هي دقيقة احيانا، صافح زوجته، مجرد ما قام ايده من المصاف بدأت المدة. فإن مسح بعد الحدث المقيم في الحضر على خفيه ثم سافر سفر قصر، أو مسح المسافر على خفيه في السفر ثم أقام قبل استيفاء مدة المقيم أتم كل منهما مسح مقيم. هذه المسألة مسألة يعني يحتاجها كل إنسان إذا كان يتعرض للسفر. هذا الإنسان يريد الآن المسح على الخفين وهو يتعرض ما بين الإقامة وما بين السفر. إذا مسح في الحضر يعني في بيته، وبعد ذلك أحدث في بيته، ثم أنشأ سفرا خلال مدة 24 ساعة، هل يستوفي مدة السفر؟ لا، لأنه عندما بدأ المسح بدأه وهو في حالة الإقامة، فينبغي عليه سواء كان مسافرا أو كان حاضرا فقط 24 ساعة. إنسان مسافر بدأ مدة المسح في السفر، كم له؟ 3 أيام. أقام قبل 3 أيام، بعد يومين أقام، نقول انتهت مدة المسح، لأنه لو أراد أن يمسح في الحضر 24 ساعة منتهية، وإذا أراد أن يتمم مسألة السفر فإن السفر قد انتهى. فكل منهما لم يستوفي مدة السفر بل يستوفي مدة الحضر أو ما بقي منها عندما كان مسافرا وحضر. فإن مسح بعد الحدث المقيم في الحضر على خفيه ثم سافر سفر قصر، أو مسح المسافر على خفيه في السفر ثم أقام قبل استيفاء مدة المقيم، أتم كل منهما مسح مقيم تغليبا للحضر لأصالته، فيقتصر في الأول على مدة الحضر، وكذا في الثاني إن أقام قبل مدته كما مر، قبل مدة السفر مجرد ما أقام نقول له انتهت المدة، لكن لو أقام المسافر قبل نهاية مدة المقيم ماذا يفعل؟ يتمم مدة المقيم. يعني إنسان انطلق مسافر من حمص إلى دمشق ووصل إلى دمشق قبل أن تنتهي 24 ساعة، نقول له انتهت المدة؟ لا، يتمم مدة مقيم. أما إذا كان قد تجاوز 24 ساعة من نهاية الحدث الأول أو ابتداء مدة الحدث، ماذا نقول له؟ بإمكانك أن تتمم المسح يوما وليلة أو 24 ساعة. قال: وإلا وجب النزع. يقولون وجب النزع ولا يقولون وجب الوضوء. يعني أحيانا يكون متوضئ لكن انتهت المدة، متوضئ وانتهت المدة. هذه المسألة مسألة دقيقة، هي أن الإنسان عندما كان متوضئ صارت الساعة بدأ المسح الساعة 12، صارت ثاني يوم الساعة 12 هو لابس الخفين، لكن هل هو متوضئ أم غير متوضئ؟ إن كان متوضئا فوجهه صحيح ويديه صحيح الوضوء ومسح رأسه صحيح، بقي أنه كان يمسح على الخفين وانتهت مدة المسح على الخفين، ينزع الخفين ويغسل الرجلين فقط يكون متوضئا. ولكن الأفضل أن يعيد الوضوء خروجا من خلاف من أوجب الموالاة من الفقهاء في مسألة الوضوء، وبذلك يكون قد ترك الموالاة، يعني وهي أن يغسل العضو قبل جفاف العضو الذي قبله. أما الترتيب فهذا الترتيب حاصل وفعله صحيح، فعله صحيح تغليبا للحضر لأصالته، فيقتصر في الأول على مدة حضر، وكذا في الثاني إن أقام قبل مدته، يعني قبل مدة السفر كما مر، وإلا وجب النزع ويجزئه ما زاد على مدة المقيم. نعم. ولو مسح إحدى رجليه حضرا ثم سافر ومسح الأخرى سفرا أتم مسح مقيم كما صححه النووي تغليبا للحضر خلافا للرافعي، ومثل ذلك ما لو مسح إحدى رجليه وهو عاص ثم الأخرى بعد توبته فيما يظهر. هذه المسألة، واحد أراد أن يمسح على الخفين فمسح، فلما مسح على الرجل الأولى صرخوا تبعتها الباص بدون يمشوا الرفقة، ركض على الباص وركض، بعد ما ركب الباص مسح الثاني. الآن تم المسح في طريق السفر أم في طريق الحضر؟ نصف كان يمسح في الحضر ونصف كان يمسح في السفر. نقول لهذا الإنسان تتم مسح فقط مقيم تغريبا لمدة الإقامة، لأنك ابتدأت هذا المسح أين؟ في الحضر، ولم تفعله في السفر، ولأن هذه رخصة والرخصة لا نتوسع فيها، فتبقى على الحد الأدنى. على الرأي الآخر، إنسان قصد، قلنا يمسح نحن في حالة الطاعة أو في حالة المعصية، من الممكن أن يمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها، وقلنا إن هذه المسألة على قولين، بعضهم قال إن الذي يعصي في السفر لا يمسح مدة ثلاثة أيام، وبعضهم قال لا علاقة في هذه المسألة في المعصية وعدمها. الآن تخريج هذه المسألة التي نحن فيها على قول من قال إن المعصية في السفر لا يمكن له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليها، السؤال الآن مسح، وعندما مسح كان عاصيا يعني ما زال نيته نية المعصية، وقبل أن يمسح الثانية تاب إلى الله عز وجل، صار الآن ليس عاصيا في سفره. فهل نغلب المعصية على التوبة أم التوبة على المعصية في هذه الرخصة؟ نغلب المعصية على التوبة كما فعلنا في مسألة الحضر على السفر. بعض الناس كل الأد التوبة، لا، الله سبحانه وتعالى قريب ويسمع توبة التائب، أم من يجيب المضطر إذا دعاه؟ يعني هذه المسائل، إذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه المسائل مسائل دقيقة إخواني. نحن نكون قاعدين مثلا في مجلس عقد، ونحن شهود على هذا العقد، عقد زواج، قد نكون كلنا لا سمح الله فسقا، لا يتصح شهادتنا. يقوم بعضنا فيقول: يا إخواني، كل منا يستغفر الله، ويبدأ بنفسه العاقد، يبدأ بنفسه فيقول: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. هؤلاء الشهود الآن بعد الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل كانوا غير عدول قبل دخولهم، وفي عند وجودهم في هذا العقد كان الكل مثلا غير عدول، وعندما أمرهم بالاستغفار واستغفر الله تحولوا إلى تائبين، والتائب الآن صار عدل فصحت شهادته، وقبل أن يعدل كانت شهادته غير صحيحة. فلا يقول الواحد ما بين مسح خف وما بين مسح الخف الثاني بتصح التوبة ولا ما بتصح، لا، من الممكن أن يكون ذلك ما بين غمضة عين وانتباهتها، يبدل الله من حال إلى حال، فيكون حال الإنسان عاصي يتبدل إلى مسألة التائب. تنبيه: قد علم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرا، وإن تلبس بالمدة ولا بمضي وقت الصلاة حضرا وعصيانه، إنما هو بالتأخير لا بالسفر الذي به الرخصة، ولا يشترط في الخف أن يكون حلالا، لأن الخف تستوفى به الرخصة، لا أنه المجوز للرخصة بخلاف منع القصر في سفر المعصي. اعتبار مدة المسح، هل هو بالحدث أم ببداية المسح؟ إنسان توضأ، وبعد أن توضأ وأراد أن يمسح على الخفين سافر، فاعتبار أن قد علم من اعتبار المسح أنه لا عبرة بالحدث حضرا، وإن تلبس بالمدة ولا بمضي وقت الصلاة حضرا، نعم، وعصيانه، إنما هو بالتأخير. يعني نحن عندما نريد أن نقرر مسألة من المسائل، هذه المسألة اليوم هي: متى تبتدئ مدة المسح على الخفين؟ هل تعتبر بالحدث أم تعتبر بالمسح؟ عندما نقول اعتبرنا هذه المدة، اعتبرناها نحن في مسألة الحدث، عندما ينتهي من الحدث ماذا كان؟ كان في حضر أم كان في سفر؟ إن كان في حضر ابتدأت المدة، وإن كان في سفر قد هو لا يمسح، فنقول: والله أنا بدأت المسح في السفر لكنني كنت قد أحدثت في الحضر. لا، أنت لم تفعل هذه المسألة في السفر، فغلبنا مسألة الحضر على مسألة السفر. السؤال كذلك عندما غلبنا مسألة العصيان على قولين في السفر، السؤال الذي يطرح بعد ذلك: عندنا خف، هذا الخف قد يكون بالنسبة إليه ننظر هل يصلح في الأشياء التي ذكرها الشيخ في شرائط المسح على الخفين، أن يلبسا من بعد طهر يكمل، ويسترا محل فرض يغسل، ويصلحا لمشيه متابعة، وزيد طهر كل شرطا رابعة. هذه الأشياء الأربعة ذكرها الشيخ، هل ذكر أن الخف يشترط فيه أن يكون حلالا؟ قد يكون مغصوبا وقد يكون حراما، فلبس الخف، لبس الخف كونه حرام شيء وكونه يصح المسح عليه شيء آخر. يعني واحد هلا سارق شويه مي وتوضا فيهم، ما حكم الماء الذي توضا فيه؟ الوضوء عمم وجهه ويديه ومسح راسه وغسل رجليه بالماء، نقول الوضوء صحيح والفعل حرام. دخل الى مكان مغصوب فصلى فيه، الصلاه اقوال وافعال، مبتدأ بالتكبير مختتمه بالتسليم، هل صلاته صحيحه؟ صلاته صحيحه، لكن وقوع الصلاه في هذا المكان حرام. يعني هذه مساله، نفصل نحن مساله الحرام عن مسألة الحلال. مسألة الحرام استعمال الخف بغير إذن حرام. والله في واحد تارك خفه، لبست الخف مثلا ومسحت عليه ثم جاء فأعطيته الخف، اللبس الآن رغم أنني أعطيته الخف لبسه بغير إذن حرام، لكن الصلوات التي صليت بها بالمسح على الخفين جائزة أم غير جائزة؟ جائزة. عقوبة مسألة اللبس الخفين بغير الإذن أو بالغصب عندما تتوب إلى الله يعيد هذا الخف مثلا، وإذا مزق هذا الخف يضمنه بأعلى قيمه إن كان مغصوبا. نعم، وكل واحدة بحسبها، لا تتعلق هذه المسألة بهذه المسألة، لأنه المجوز، لا أنه المجوز للرخصة بخلاف منع القصر في سفر المعصية. عندما قلنا في القصر نقول إن القصر في السفر سببه الطاعة، فإن كان السفر للمعصية عند ذلك لا يصح القصر، لأن الله لا تؤتى رخصه في المعاصي. فيكفي المسح على المغصوب، لو كان مغصوبا هل يكفي عليه المسح؟ يكفي. بالنسبة للمسح جائز، وبالنسبة للغصب حرام. والديباج السفيق عنده جعل خف من ديباج سفيق، هو الثخين جدا من الحرير، من المنسوج الحريري المتماسك، فلبس الحرير ما حكمه بالنسبة للرجل؟ حرام. لبس خفا من حرير فمسح عليه، المسح صحيح واللبس حرام. نعم. والمتخذ قلنا لو اتخذه من حديد وأمكن المشي عليه أو من زجاج يصح أم لا؟ يصح. لكن الآن اتخذ خفا من فضة أو من ذهب، من الممكن الآن نساوي أسلاك من ذهب وننسج نسيج من ذهب وبعد ذلك يكون هنالك الخف. طيب هذا الخف صحيح المسح عليه؟ المسح صحيح، لكنه آثم بكونه لبس الخف من ذهب أو فضة. رجل تيمم بتراب مغصوب، تراب من المسجد، ما حكمه مر معنا؟ لو أخذ من المسجد ترابا وتيمم، حك هيك من الحيط تبع المسجد، إذا كل واحد يفوت يتيمم يحك كله شوي من حيط الجامع، تلاقي صار حيط الجامع جوار جوار على الحالة، ماذا نقول له؟ أخذ هذا التراب من جدار المسجد حرام والتيمم صحيح. نعم. كالتيمم بتراب مغصوب، واستثنى في العباب كتاب ما لو كان اللابس للخف محرما بنسك نعم، إذا كان محرم بنسك بالأصل لا يلبس المحرم خفافا، ولذلك عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يلبس خفا ماذا قال له؟ فأمره بتقطيعه من جهة الكعبين ومن جهة الأصابع من أجل أن يخرج هذا الخف عن كونه خفا ويصبح نعلا، لأن الأصل لا يجوز أن يلبس الإنسان شيئا يسمى لبسا، ولذلك إذا دخلت يد أو دخلت رجل هذا يسمى لبس، ولما كان شراك النعل لا يثبت من الأسفل سمح أن يكون له من الأعلى شيء. الخف يلبسه لبسان، ولذلك إذا قطعه فبقي فقط مكان التماسك، صار مثل الشحاطة يعني فقط، عند ذلك نقول له هذا الأمر صحيح ووجهه ظاهر. والفرق بينه وبين المغصوب أن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس، فصار كالخف الذي لا يمكن تتابع المشي فيه. بالأصل نقول له للمحرم أنت لا يمكن أن تلبس، وإذا أراد أن يلبس وهو محرم يكون قد عصى بذلك وعليه فدية. بالنسبة للمحرم لا ليس هو من أهل لبس الخف أصلا، لأنه لا يسمح له أن يلبس الخف، كما لو قلنا إن هذا الخف لا يصلح أن يكون خفا، هنا لا يصلح أن يكون ملبوسا، نعم، إذا كان محرما. والنهي عن لبس المغصوب من حيث إنه متعمد في استعمال مال الغير، يعني أحيانا في متعمد وفي غير متعمد. إحنا قاعدين بغرفة في السفر، بتصير كتير واحد بالحج تارك الرداء تبعه مثلا وراح ليتوضى ويرجع، كمان رفيقه ترك الرداء تبعه يعني منشف الفوقانية وراح ليتوضى، وناشف مثل بعض البعض، ما بنلاقي إلا هذا لبس منشفتها، رجع الثاني بده يلبس منشفته، دور عليها ما لقاها، لقى منشفت غيره. هذا الرجل الأول غاصب كان لرداء زميله، ذهب وطاف بها، هذا غاصب لكنه ليس متعمد الغصب. هناك فرق غاصب متعمد وغاصب غير متعمد، يعني مخطئ ولم يرد الغصب وإنما أراد رداءه لكنه بدله بغير ردائه. هيك هذا يعني ضربت مثل عليها. يا ترى لو كنا في سفر أو كنا في غرفة نعيش طلاب مع بعضنا البعض وكل واحد شارح الخف تبعه والخفاف متشابهة مع بعضها البعض، إذا أخذ الخف لزميله ولبسه، هل يعتبر هذا غاصبا؟ يعتبر غاصبا لكن غير متعمد، لا إثم عليه. لذلك قال والنهي عن لبس المغصوب من حيث إنه متعمد في استعمال مال الغير، أما إذا كان غير متعمد لا يسمى، يعني وإن كانت صورة مغصوب لكنه لا يسمى غاصب. واستثنى غيره جلد الآدمي إذا اتخذ منه خفا. فقهاء يعني بتوسعوا في هذه المسألة، لو يقولوا لواحد أشر جلد إنسان ماذا عليه؟ عليه دية كاملة. يا ترى لو صنع من هالجلد بقى خف هل يصح لبسه؟ نعم أيضا لا يصح. والظاهر أنه كالمغصوب ولا يجزئ المسح على جرموق وهو خف فوق خف إن كان فوق قوي ضعيفا. يعني واحد صار يلبس جرابات فوق بعض البعض، هيك خلينا نتصور أكثر. هالجرابات مثل اللي عم يلف شغلة خرقة فوق خرقة خرقة فوق خرقة وجا بده يمسح، أيهما هو الخوف؟ ترى لو خيطهم مع بعضهم البعض مخيطين كلياتهم لبسوا اللبسة واحدة هذا كلهم اسم القطعة واحدة. أما لو صار يلبس لبس قوي جرابات قوايا كتير وبعدين جرابات ممزقين فوق منه، رد جرابات ممزقين فوق منه، رد بعض الناس هيك بتلاقيهم يعني فاعلين هذا الفعل، هل يصح أن يمسح على الأعلى؟ صاروا كلهم مع بعضهم البعض يمكن تتابع المشي عليهما وصاروا صفيقين وصار ثوب سخين. لكننا نقول الآن المسح على القوي أم على الضعيف؟ هذا لا يلبس واحد فوق واحد، صار القوي من الأسفل والضعيف، الضعيف لا يصح المشي عليه والأسفل قوي لم يصل الماء إليه. لذلك قالوا ولا يجزئ المسح على الجرموق. ما هو الجرموق؟ إذا خف فوق خف. أما لو لابس 50 جوز جرابات ضعاف فبعضهم البعض ولبس واحد قوي يصلح المشي ومسح الفؤاني كلهم نقمال محسوبين، لأنه لكن الصورة الآن إذا كان القوي من الأسفل لم يصل إليه المسح والضعيف الذي لا يصح عليه المسح من الأعلى فمسح على شيء لا يصح وترك المسح على الصحيح. ولا يجزئ المسح على جرموق وهو خف فوق خف إن كان فوق قوي ضعيفا أو كان إن كان فوق قويا ضعيفا كان أو قويا لورود الرخصة في الخف لعموم الحاجة إليه، أو يعني سواء إن كان فوق الخف ضعيفا كان أو قويا، لو كان قويا والأسفل كان يعني قويا أيضا فالمسح على الأسفل أم على الأعلى؟ الواقع يصح المسح على الأسفل ولبس قويا فوق قوي. إذا لم يكن هنالك هذا المسح عبارة عن شيئين يعني متصلين مع بعضهما البعض، لكن لو أدخل يده بين الاثنين مثلا فمسح الأسفل صح صح. المهم ولو بشيء بسيط أن يدخل إلى أعلى الأسفل على حسب الجوارب. هلا في جوارب، أنا بعطيك الجوارب موجودة في البلد، بحط لك 100 جوارب وراء بعضهم البعض وكلياتهم ما بيصحوا. 100 جوارب اليوم، جوارب النسائية الرقيقة بتفاخروا فيها أحيانا أصحاب المصلحة، بيحط 10 12 20 وشوفك من وراهم كمان. دليل انه هذا عبارة عن شبك رقيق جدا، وهذا الشبك الرقيق جدا حتى لو بخ الماء ممكن يطلع من طرف اخر. يعني المسح فقط، هلأ سيمر معنا كيف هي طريقة المسح، لكن الاصل في هذا المسح ان يكون من الاعلى خطوط فقط. ما في مانع، هذا قلناه لبعض، انه ما في مانع بعض الجوارب لا تصلح المسح، انا لا استطيع انه مثلا اشلع في هذا المكان، اغسليهن انت والجورب مع بعض البعض، تتأكدين من وصول الماء الى الرجل دون ان تخلعي الجوارب. وقد فعلنا هذا في طريق الحج والعمرة، وامرنا بعض ما في حاجة تشلحي، تغسل من فوق الجوارب اذا تعمم الرجل تماما ما في اي مانع. لابس جرابات، جراباتها لو حطتهم بالمي هي ورجليها قطعا الرجل انغسلت، ضروري تشلح جرابي وتلبسها في مكان لا تستطيع أن تخلع فيه، تظهر عورتها فيه. لو نزلت رجلها بهالمي تحت الحنفية ومبلت رجلها مع الجرابة، لكن قطعا غسلت رجلها كلها، صحيح أم لا؟ صحيح. هلا أنا بدون ما أرفع كم القلابة حطيت بهالبحرة وعملت هيك إيدي، قطعا إيدي وصلت لل ومبل كم هالقلابة، صح غسل إيدي أم لا؟ كذلك يصح غسل، اسمه غسل. واحد أراد هيك لابس قلابيته نزل البحرة وطلع ماشي الحال، هل يعتبر رفع الجنابة أم لا؟ لكن بدنا ننظر في بعض الأماكن، والله في مطاطة آسية جاي على بطنه، لو رفعناه هيك تحت المطاطة ما صار مي، ما صار هذا رفع غسل، ساعتها بدنا نقول له بدك تحرك بنطلونك شوي تحت هالميان من أجل أنه يدخل تحت هالمطاط ماء، يعني بشرط ألا يبقى جزء من هذا الجسم إلا وقد وصل إليه الماء. مو شرط، على حسبها، والله إذا كان حاطط إشاط يعني هي في... نعم. لورود الرخصة في الخف لعموم الحاجة إليه، والجرموق لا تعم الحاجة إليه، وإن دعت إليه حاجة أمكنه أن يدخل يده بينهما. صار هذا بزمن الصحابة الكرام في غزوة ذات الرقاع كما مر معنا في يوم الجمعة، أنهم لفوا الخرق على أرجلهم. يا ترى هذه الخرق التي لفوها هل هي متصلة أم فوق بعضها البعض؟ لو كانت الخرقة السفلى تكفي لأن تكون خفا، فأدخل يده فمسح، أو صب الماء على الأعلى فوصل إلى الأسفل، هل يصح؟ يصح، ويمسح الأسفل، فإن كان فوق ضعيف كفى، إن كان قويا لأنه الخف، والأسفل كاللفافة الذي يجعل مثل لابس خف على جرابات، على جرابات ما بيصح المسح، ومع ذلك يصح على الخف. أنا في البارحة راجعت من يدعي من الحنابلة الآن جواز المسح على الخف على الجوربين، فقالوا في جواز المسح على الجوربين أن يكونا صفيقين، مثل ما حكينا نحن الجوارب الصفيقة هي إما أن تكون من شيء منسوج أو أن تكون من متلبد، أما هذه الجوارب الرقيقة يعني والتي يدعي فيها بعض الناس يعني المسح، ما وجدت أحدا يقول بذلك إلا متساهل أو متهور يعني في هذا الكلام. والأسفل كاللفافة، وإلا فكالأسفل إلا أن يصل إلى الأسفل القوي ماء، إلا أن يصل إلى الأسفل القوي ماء، ربما بعض النسخ في إلى الأسفل بالقوي، لا إلى الأسفل القوي ماء، فيكفي إن كان بقصد مسح الأسفل فقط أو بقصد مسحهما معا أو لا بقصد مسح شيء منهما، لأنه قصد إسقاط الفرض بالمسح وقد وصل الماء. نحن نريد وصول الماء إلى القوي الأسفل أو إلى القوي الأعلى إن كان الأسفل ضعيفا، وقد وصل الماء إليه لا بقصد مسح الجرموق فقط فلا يكفي لقصده ما لا يكفي المسح عليه فقط، ويتصور وصول الماء إلى الأسفل في القويين بصبه في محل الخرز، يعني كان له مثل شواطة، فأدخل الماء هيك من القرنة تبع الخرز أو عنده بخاخة، عمل هيك وبخون دخل إلى الأسفل، هل يسمى هذا مسحا؟ يسمى مسحا. قال بعد ذلك فرعون: لو لبس الخف على جبيرته لم يجز المسح عليه على الأصح في الروضة، لأنه ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة. بعض الناس مثلا صار في جرح في رجله، وبعد هذا الجرح جعل عصابة على هذا الجرح أو جبصين مثلا، هذا تسمى جبيرة. أنا عندما أتصور المسح دائما يجب علي أن أتصور شيئا آخر للمناظرة. الآن أمسح، أريد أن أمسح رأسي في الوضوء، لو فعلت هكذا الآن على طائتي أو على عمامتي، هل يصح المسح؟ لأن الأصل ينبغي أن يكون المسح على الأصل لا على العمامة. أما أن يأتي إنسان فيقول إن رسول الله مسح على عمامته صلى الله عليه وسلم، نقول مسح رسول الله على عمامته كان على الشكل التالي: العمامة كانت اعتجار في ألف وفكها صعب، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ بمقدم رأسه هكذا، وبعد ذلك لما كان مسح الرأس كله من السنة أشار النبي بيده إلى تمام المسح، لكنه فعل الأصل وهو الجزء، فأخذ الفرض منه وهو الجزء وتمم على الباقي. لم يفعل صلى الله عليه وسلم أنه لم يمسح جزءا من الرأس، لا، مسح جزءا من الرأس وبعد ذلك أتم على عمامته. الآن الإنسان لابس جبيرة، يفعل جبيرة، جبس، مشد إلى غير ذلك من هذه الأمور، وقص هذه الجبيرة، لم يجوز المسح عليه على الأصح في الروضة لأنه ملبوس فوق ممسوح كالمسح على العمامة، وسن مسح أعلى. إذن لا يصح المسح على الجبيرة، لا يصح المسح على خف فوق جبيرة. هو بالعكس، هذا صاحب الجبيرة اللي بالضرورة الماء من باب أولى أن يستعمل الخف، يعني من الممكن أن يخلع هذه الجبيرة بمقدارها إلا بمقدار التماسك على الجرح الذي يصح فيه أن يغسله، يعني لو قلنا إنه مغسول الآن فهذا صحيح، يلبس بعد ذلك الخف. يعني أحيانا كثرة استعمال الماء بالضبط، استعملوا مرة على أقل التقادير ولبس الخف من أجل أن يخفف صار استعمال الماء على الجبيرة، لكن الأصل يجب أن يكون غسل الرجل فيه صحيح لأنه يلبسه بعد كمال الطهر، والذي فيه جبيرة وترك جزءا من رجله لا يصح أن يلبس خفان لأنه لا يسمى كامل الطهر. نعم، هذا نقول له لا تلبس خف، لكنه يعني طبعا في تقليد المذاهب فيه سعة. هذه المسألة على غير وضوء، بعض الدكاترة يعني أحيانا هو إذا كان المبدل والمبدل منه لا يصح عليه المسح فكيف تصح الصلاة؟ نقول لهذا الرجل على مذهب آخر يصح أن تمسح على هذه الجبيرة وهذا المسح قائم مقام الغسل، وحتى لا نحرج على الناس في مسألة الجبائر، ومسألة الجبائر عند السادة الأحناف أهون بكثير كما سيمر معنا في الدرس القادم حول مسألة التيمم، سيأتي التوسع فيها بشكل كبير. على كل حال، إن أراد إن استطاع المسح، يعني إن استطاع غسل جرحه ووضع جبيرة عليه ولبس الخف فيه، عند ذلك يخفف على نفسه من دخول الماء إلى هذا الجرح إن أراد أن يلبس خفا، ما في مانع، هذا قولا وهذا ما أقول، هذا ما في خلاف عليه. قال: وسن مسح أعلى وأسفله. المسح الأعلى هيك بيحط الإنسان أصابعه على العقب وأصابعه الثانيات وين؟ على رؤوس الأصابع، يأتي برؤوس الأصابع، ما في مانع، يفعله بهذا الشكل، هذه الرجل عندما يأتي برؤوس أصابعه يجعلها اليمنى على رؤوس أصابع الخف، ثم يأتي بالأسفل بعد ذلك يفعل هكذا، فيكون قد مسح الأعلى والأسفل، هذا تمام المسح على الخفين، هكذا بيحطها إيدك هي حطها بالأسفل، أي بالأسفل بالعكس، رؤوس الأصابع على العقب اسحبها لفوق والفوقانية تسحبها هيك بالعكس، هذا أقل الفرض بكفه هيك، لو عمل هيك انتهى الفرض، لو فعل هكذا انتهى الفرض، لكنه لو فعل هكذا تمام المسح بحصل الفرض والسنة بهذا الفعل. نعم. ومس وسن مسح أعلاه وأسفله، وسن مسح أعلاه نعم وأسفله، وعقبه وحرفه خطوطا بأن يضع يده اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع، ثم يمر اليمنى إلى آخر ساقه واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت مفرجا بين أصابع يديه، يعني يحطون هيك ملزوئين مفرجا بين أصابع يديه، واستيعابه بالمسح خلاف الأولى. إجا عمل هيك صار بده يمسحه كلياته، طول بالك، نحن عم نقول لك مسح ما عم نقول لك غسل. قال معلش يحطه تحت الحنفية، بنقول له هذا بتهريل للخف إذا بتحطه تحت الحنفية، ونحن الأصل تخفيف عليك في استعمال الماء وأيضا في كمية الماء، لذلك هذا لا يسمى مسحا، صار غسلا. لو فعل هذا أجزأه عن المسح، أجزأه، لكنه يتلف خفه، وهذا شيء غير مطلوب. وعليه يحمل قول الروضة لا يندب استيعابه ويكره تكراره، يعني فقط مرة واحدة، ويكره أيضا غسل الخف، ويكفي مسمى مسح كمسح الرأس في محل الفرض بظاهر أعلى الخف لا بأسفله وباطنه. يقول سيدنا علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لكن الرأي لكن المسألة مسألة دين واتباع، فكان الاتباع أنت أن تلتزم متابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. ويكفي مسمى مسح كمسح الرأس في محل الفرض بظاهر أعلى الخف لا بأسفله وباطنه وعقبه وحرفه، إذ لم يرد الاقتصار على شيء منها، كما لو ورد الاقتصار على إذ لم يرد الاقتصار على شيء منها كما ورد الاقتصار على الأعلى، فيقتصر عليه وقوفا على محل الرخصة. هكذا فعل رسول الله وهكذا علمنا صلى الله عليه وسلم. نقطة هيك بس، رأس أصبعته حطه هيك يكفي، ثلاث يوم بكفي شعرة واحدة وهون بكفي، ولو وضع يده المبتلى عليه ولم يمرها بس هيك حطها، نعم، أو قطر عليه نقطة أجزأه، ولا مسح لشاك في بقاء المدة. قال يا ترى خلصت المدة ولا ما خلصت؟ قال له خلصت، لأنه خلاص الأصل أنه تنتهي، أما تشك ما بنبني الطهارة على شك. أو أنه مسح حضرا أو سفرا، لأن المسح رخصة بشروط منها المدة، فإذا شك فيها رجع إلى الأصل للأصل وهو الغسل. هلأ بعد ما غسل وخلص إمتى بيبطل حكم المسح؟ بكرة بنعرفه، والحمد لله رب العالمين.